أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هو ده يعني سبحان الله يعني لقاءنا الأخير في المساق الأول من هذه الدورة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلنا ويجعلنا يعني ممن دخل هذه الدورة بالإيمان وخرج منها بالإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعل أرواحنا خرجت من هذه الدورة ممتلئة بالإيمان، وأن تعود أرواحنا مؤمنة، وأن يرزقنا يقظة الإيمان، وهي دي حقيقة التقوى. يعني سبحان الله عودة الروح مؤمنة، يعني الروح دي شيء عظيم جدا من أمر الله عز وجل، وتقترن بها الحياة، يعني إن يحصل مشاعر وإحساس هو ده روح البدن، كما أن في إحساس وحركة، ودي روح البدن. أيضا روح القلب بالإيمان، القلب ليه روح بتجعل القلب حي غير ميت، هي روح الإيمان. ويعني سبحان الله لما ربنا عز وجل تكلم عن الأبرار في سورة المطففين قال إيه؟ قال عز وجل ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلمنا من أول الدورة كيف يكون عندنا تقوى، وكيف نصل، وكيف أن القرآن مصدر السعادة، وكيف العبد يرى كهف نجاته في الإيمان. ويعني اتكلمنا عن موضوع كتير، بس كان في عام مشترك بين كل المواضيع، وهي كيف تصلي إلى الله بقلبك، كيف يكون قلوبنا يقظة، كيف تبقى عزيمتنا مشتعلة، كيف نحفظ إيماننا. وقلنا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يعني فضله وتوفيقه يعني المحض وحده لا شريك له، بتوفيق الله عز وجل، وما توفيق إلا بالله عز وجل. كان ربنا يفضل لنا لقاءات، وعسى عز وجل أن كما بارك لنا في البداية أن يبارك لنا في النهاية، والعبرة بالخواتيم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أن احنا نجمع بقى كل الموضوعات، وأن تكون يعني بركة علينا، وأن تقع في قلوبنا موقع الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعل المتكلم والمستمعين مخلصين لا يريدون إلا وجه الله عز وجل. قبل ما أتكلم عن إزاي أصل لدرجة أن أنا بقى خلاص، أنا أتكلمنا عن التقوى وعن الإيمان وعن الاستعانة بالله عز وجل، حاجات كتير قوي. طب ازاي بقى افضل محافظة على ايماني اللي ربنا عز وجل رزقه؟ في مسألة مهمة جدا لازم تنتبه ليها، وهي ان الخلق والامر والتدبير والارزاق كلها من عند الله عز وجل. الله عز وجل اخبرني يقول عز وجل: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الله عز وجل لي الخلق والامر، كما أن الله عز وجل وفقنا في هذه اللقاءات. يعني سبحان الله ما تعلمنا وما وفقنا وما سخر لنا المجال وما سخر لنا هذا إلا بعون الله عز وجل. هو اللي أعاننا على الذكر، وهو اللي أعاننا على الشكر، وهو اللي أعاننا على العبادات. إن أنا بدون الله لست بشيء، يعني لو لم يمدك الله بالحول والقوة سبحانه وتعالى ما كنت شيء. والأمر ده أنت دايما بتردديه بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلازم تعي جيدا إن الأمر كله لله. يعني أنا أعمل إيه؟ العمل عمل ربنا. الأمر كله لله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وانت زي ما انت بتشوفي سبحان الله، كيف أن الله جل يحفظك من بين أيديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك؟ وكيف تستعيذي بعظمة الله عز وجل أن ونعوذ بعظمتك أن نقتل من تحتك؟ الخسف يعني من أصعب العقوبات، الخسف من العقوبات التي لا نجاة منها لأحد، الخسف لأنها إيه؟ سرعة الأخذ عياذا بالله. أنت تستعيذي بعظمة الله عز وجل، كل ما يوجد في داخلك ابتداء من الذرة والخلية والنواة وكل البكتيريا وكل جهاز المناعة ووصل إلى القلب، كله ملك لله عز وجل وله كل شيء، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ومع ملكه سبحانه وتعالى لكل شيء هو المتصرف، هو المدبر لجميع خلقه صغيره وكبيره، هو القائم سبحانه وتعالى على تربية جميع الخلق بالإمداد والرعاية، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، وأيضا لا ينسى أحد، وما كان ربك نسيا، حاشاه سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه وبحمده كيف ينسانا، ووجود هذه المخلوقات لا تكون إلا بالله، حركتها طعمها شربها غذائها نفسها لا تكون إلا بالله، هو الذي أوجدك وأعدك وأمدك وأسعدك، هو الذي يمدك بما يقيم بدنك ويمدك بما يقيم قلبك، الإمداد الإلهي مستمر، لا حياة ولا وجود ولا بقاء ولا استمرار إلا بإمداده عز وجل. والله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل الخلائق وأمورهم وما يستلزم هذه الأمور من الحياة والحركة والسكون والعطاء والمنع والرزق كله بيد الله عز وجل، وده إن شاء الله اللي هو آخر اسم هنتكلم فيه إن شاء الله يوم الثلاثاء بحول الله عز وجل قوته اسم الرزق. لو فهمت ده كويس وفهمت إن الإيمان جزء من هذه العطايا ومن الأرزاق، إيه اللي هيكون في قلبك؟ لو أنت عرفت إن كل شيء بيد الله وحده لا شريك له، كل شيء بيده، كل الأمر بيده، كل الأمر بيده، ماذا سيكون في قلبك؟ ماذا ستفعلين عندما تعلمين أن أمرك بيده وهو على كل شيء قدير؟ وكل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، هو الذي يدبر لك كل شيء، هو الذي يضمن لك أنه لا يظلمك. فالإيمان من ضمن الأشياء اللي بيدبرها الله عز وجل، هتعلمي وقتها إن إمدادك بالإيمان على قدر تعلقك بالرحمن، على قدر تعلقك بالرب عز وجل الرحمن الرحيم، على قدر ما يمدك بالإيمان. فلو تعلقت به سبحانه وبحمده وطلبت منه أن يرزقك الإيمان ويزيدك ويثبت لك الإيمان في قلبك، فسيسبب لك من الأسباب وهيربك أحسن تربية، ويصل لك القول حتى يرفعك ويجبرك ويتولى أمرك. الله عز وجل رب كل شيء ومليكه مدبر أمره، ودي الحقيقة التي يقوم عليها كل الكون. انت مين انت؟ انت مين انت عشان تشوف ان انا اللي بتصرف وانا اللي بعمل؟ انت مين ده انت؟ ده انت عبدة، انت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، حياتك كلها متعلقة بإمداد الله عز وجل لك. لو لم يمدد بكهرباء القلب هيبقى قلبك في كهرباء؟ لو لم يمدك بالحياة، لو يمدك بالأنفاس، لو لم يمدك بالقوة والحول، والله لا يتحرك لك ساكن. كل متعلق، كل أنفاسك، كل وجدانك، حتى مشاعرك كلها متعلقة بإمدادات الله عز وجل لك. اوعى تصور أن الله عز وجل يتركك رحمة، يعني أنت لا تظني أنك ممكن ستعيشي لو ربنا تركك لحظة، يقينا انت لا شيء بدون امداد الله عز وجل. وهي دي العقيده اللي لازم تكون ثابته في قلبك. في اخر مره اتكلم فيها، لا يمكن ان تصلحي نفسك بنفسك، زي ما قال أهل النفاق، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ كان الجواب إيه؟ قل إن الأمر كله لله. الله عز وجل لو تعلقت به أمدك، حتى قال الرب عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان على يمدك الرب عز وجل. هو الذي يمدك، هو الذي كل مشيئتك لا تقوم إلا بمشيئة الله عز وجل لك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فبقاء قلبك متيقن إنه على قدر تعلقك بالله سيثبتك الله، ويثبت الله عز وجل عليك ما أعطاك من إيمان، وسيعصيك ويثبتك ويثبت عليك ما أعطاك. ده يجعلك إيه؟ ها يجعلني أعمل إيه؟ أشعر بإيه؟ يجعلني كيف أتوجه إلى ربي؟ يجعلك تفرش، عارفة الفرشة الأولى في قلبك اللي هي إيه؟ اللي بتسبب لك الإيمان. هو ده، إن على قدر تعلقي بالرب عز وجل سبحانه وبحمده على قدر ما يثبت علي الإيمان. فالإيمان مش جهد منك في بداية الأمر، الإيمان هو قوة تعلق بالله في أول الأمر. اتعلقي بربنا، حبي ربنا، اوعي تحب حد من الناس، دي نصيحة مني، حبي الناس اللي هو الحب الفطري العادي، لكن تنفقي أنفاسك في حب الناس خسارة خسارة خسارة. فسبحان الله، يعني انتبهي، ليس لك إله إلا الله، ليس رب لك رب سواه. فرأس المسألة أن تؤمني بالله وتؤمني بكمال صفاته، وتؤمني أنت مين في الكون ده؟ أو أنت مين صحيح؟ تقول حاجة ولا حاجة، يعني ولا شيء ولا شيء. الله عز وجل سبحانه وبحمده هو الذي يعلمك ويربيك في أي احتياج، أي احتياج عندك أساساً اللي وضع لك الاحتياج ربنا عز وجل، هو ربنا عز وجل اللي جعلك حاجة ربنا عز وجل، وده بالإيمان. فالله عز وجل هو اللي بيدبر الكون، وهو اللي ييسره ويسيره، هو الذي يسيركم في البر والبحر. أنت لازم تعرفي مكاني إن أنا مين. أنا حتة عبدة ضعيفة، مخلوق ضعيف ضئيل، شوفي نفسك في الكون ولا حاجة. ولو فهمت الأمر ده أولا، هبدأ من هنا أبدأ أطلب منه، من هنا أبدأ أظهر اهتمامك، أظهر اهتمامك بربك، من هنا أبدأ أظهر لله إن الإيمان وحب الرحمن والاستعداد للقائه والخوف من فوات الخير كله، كل دي أمور بتهمني، بتحزنني فواتها، بيبكيني أن أفارق أي أمر، أي دورة، أي أمر في حياتي ربنا جعل لي فيه خير، أن يعني يحزنني أن أفارقه من غير ما يزيد إيمان، خايفة أن أنا ضيع إيمان. فأنت تحملي هم إزاي أخلط الناس، ناس صعبة قوي. فدايما قبل ما أخلط حد بتفقد ما معي من إيمان، هي دي المخاوف، مخاوف أن أنا خايفة أسقط في الامتحان. عندي امتحان، امتحان الحياة، امتحان أنا كنت عندي احتياج ومش عارفة أوصله، عايزة أسافر مش عارفة أسافر. طب سافرت، ها عملتي إيه؟ ها راضية ولا مش راضية؟ حالك مع ربنا إيه؟ إيمانك إيه؟ أخبارك مع اللي حواليك إيه؟ أخبارك مع اللي حواليك إيه؟ فأنتي يعني اوعي تظني، اوعي تظني انك هتعرفي تعملي حاجه من غير ربك. انت عبده ضعيفه، كل بقى المخاوف بتدل على انك انت ضعيفه، وانت محاطه بعنايه الرب عز وجل، وبتساليني يرحمك، وأن يبقي عليك ما رزقك من عطاء الإيمان. هو دي أهم قاعدة لابد أن تخرجي بها من هذه الدورة المباركة. إن أنا عبدة لا أملك. إن التقوى احتياج اللي وضعها احتياج ربنا عز وجل، وربنا عز وجل يملك لي إنه يعطيها لي ويثبتني على الإيمان. احتياجي لا يأتيني إلا من رب. وذكرك بآية سورة الأنعام عشان تثبت معانا القاعدة دي، مرت علينا كتير قوي وجدت في مواطن كتير. سبحان الله، إن الأمم بتريد آية. ليه الأمم بتكفر؟ فيقولوا للرسل إيه؟ هات لنا آية، ولو جبت لنا آية إحنا هنؤمن. كلهم بيقولوا كده. فالله عز وجل بيوضح المسألة في سورة الأنعام، وضح ان دي مش البداية ابدا. لو انت عايز ايمان، انت لو عايز ايمان هتتعلق بالرب عز وجل الرحمن ان يرزقك الايمان. لكن عشان تقول ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة، ده يعني بس ما ينزلوا الملائكة، مش بس تنزل الملائكة، وكلمهم الموت. يعني ربنا عز وجل لو نزل عليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبولا، يعني مقبلين عليهم، مقبلين على انتوا عايزين ايات، كتلوا كل الايات كلها، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. شوفي كم ايه الان، الملائكه العظام بينزلوا لهم، الموتى بيقوموا من القبور يكلموهم، كل شيء يحشر ياتوا عليهم يقبلوا عليهم. ومع ذلك كل الايات اهي، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. بعدين ايه المشكله؟ المشكله ولكن اكثرهم يجهل. هي دي الايه، حطيها قدام عينيك، حطي دي القاعدة قدام عينيك. أنت لا تستطيع أن تحفظي إيمانك، ولا أن تحفظي تقواك، ولا حتى أن الإيمان يزيد، ولا تفهم القرآن، ولا تتدبر القرآن، ولا تحسني لنفسك، ولا تحسني للخلق بقدراتك. أبدا أبدا. إيه تستطيع أنك تعتقدي أو تفتكري يعني أن ممكن تخرجي للحياة بمهاراتك الشخصية وقدراتك العقلية؟ حبيبة قلبي، أنت كده لسه ما فهمتيش الحياة. سبحان الله، شوفي الأمم بتطلب الآيات، الأمم بتطلب الآيات. يعني انت تسألي نفسك، طب ربنا ليه ما ادهمش الآيات عز وجل؟ الله عز وجل ابتلى الأقوام بالغيب، ابتلاهم بأن يجعل هذا الإيمان، يعني ابتلى الأقوام بالإيمان بالغيب، ابتلاهم أن يجعل لهذا الإيمان لدلائل، أمور حول العبد بيراها ويسمعها لكن لا ينتفع بها. ممكن على فكرة آيات كتيرة جدا حواليك، رسائل جايلك كتيرة جدا من ربنا، بس عمرك ما تنتفعي إلا أن يشاء الله. لا كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لما طاري كيف قام نبي الله يوسف عليه السلام بتدبير أمر الحيلة اللي من خلالها استبقى أخيه معاه. شوف الحيلة، سيدنا يوسف كيف أبقى أخوه معاه. شوفي ربنا عز وجل، افهمي، عيش الآيات. التعقيب القرآني بيذكر حقيقة الأمر، إن ما حدث هذا ما حدث إلا بإذن الله ومشيئة الله وإمداده لا يوسف عليه السلام، عشان يرسخ في ذهنك إن أي أمر كل الأمر لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. شوفي الله عز وجل يقول إيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يبقى المسألة أتت من أين؟ من تدبيره سبحانه وتعالى، من تدبيره. هي دي القاعدة الأولى، كيف أثبت على الإيمان، كيف أثبت على اليقين، كيف أثبت على الاستعانة، كيف أثبت على التقوى إلا أن يشاء. ولكن أكثرهم يجهلون. بيجهلوا إيه؟ الأمور. أنت مش شايفة حتى الحيل اللي بتصلي بها إلى الشيء. إيه تظنني إن هي فكرتك ومنك عارفة. إحنا قلنا المرة السابقة في إعراب جاءتني فكرة، حتى الفكرة فاعل، من أتى لك بهذا الفاعل إلا الله عز وجل. يبقى أنت وصفك إيه؟ وصفك إنك عاجز فقير. معنى ده إنه لن ينجيك إلا الله، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. شوف الأنبياء أكمل البشر كمل، وإن هم كانوا بيعيشوا في حقيقة إن هم عاجزين، إن هم عندهم فقر مطلق كما قال ابن تيمية ابن القيم: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، كما أن الله غني إحنا فقراء. وده اللي قاله إمام الخطباء، إمام الأنبياء شعيب خطيب الأنبياء في سورة الأعراف، ويبين الأمر ده لقومه. هم بيأمروه إن هو إيه؟ إن يرجع لدينهم. فقال لهم إيه؟ قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. يعني أمر الثبات أو حتى أمر الانتكاسة والعياذ بالله، أمر فأصله متعلق بإرادة الله، ولا بتؤمني بمزاجك ولا بتنتكس بمزاجك، لا. فأنت ممكن حد يقولك إيه طيب معنى كده أن أنا مملكش حاجة، ومعنى كده ان انا لو لم اثبت على الدين السبب ان الله لم يثبتني. اقولك لا، القضيه مش بالصوره دي. القضيه انك لما تعرف ان الامر ملك لله، ولذلك يخبرك ماذا افعل، عشان انا لما اعرف ان هو ملك لله اطلب من الله. زي ما انت لما يكون ليكي حاجه من حاجات الدنيا بتقولي ايه؟ الامر بيد الله. وبعدين بتقولي طالما ان الامر بايد ربنا خلاص انا مش رايح الطبيب. ها هتعملي ايه من امر الدنيا؟ حضرتك انت جعانه دلوقتي، تقولي اه طبعا الرزق ده بايد ربنا عز وجل، بس بسكت ولا بقوم وبروح وبجتهد وبشتغل وبجيب اكل وبشتري وبطبخ وبعمل عشان امر الدنيا؟ عاملي امر الدنيا كما تعاملي امر الدنيا، عاملي امر الدين كما ان لو ليكي حاجه للدنيا بتقولي الامر بيد الله، وبتقولي اذا اراد الرب عز وجل ان يعطيني مثلا زوجه او زوج يعطيني، لو ربنا اراد ان يعطيني نجاح يعطيني، لو ربنا اراد هدايتي هيهديني. لا يا حبيبتي انت ما بتقوليش كده. لما بقولك النجاح بيد الله عز وجل انت بتردي عليا طيب، بتقولي طب اعمل ايه؟ طب ادعي الله عز وجل، اسألي الله عز وجل. طب امتى اطلبه؟ اطلبي في الثلث الاخير من الليل في السجود، وتبقي حريصة بين الاذان والاقامة لو ليك حاجة بتسألي في الاوقات دي، كما وتاخدي بالاسباب، بتقعدي تذكري وخلاص الامتحانات على الابواب اهي، بتقعدي تذكري وبتجتهدي وبتبذلي وبتدعي وشغالة، زي طلب الدنيا طلب الدين. طب الهداية بيد الله، صح صح، اطلبي من الله عز وجل، انكسري بين يدي، اكسري من الذل شعورك بالحاجة لرب العالمين الرحمن الرحيم، شعورك بيا رب أنا محتاجة هداية، يا رب مش هيصلحني إلا الإيمان، يا رب أنا محتاجة إيمان، يا رب أنا محتاجة الثبات على الإيمان، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وأشرقت له السماوات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، ألا يحل علي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، هتتذللي بين يدي، سر صخيمة صدري، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالقاعدة الأولى، ودي أعظم القواعد اللي تعيش بها حياتك، إنك تعملي إيه؟ إن أنا فقيرة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وأن الأمر بيد الله وحده لا شريك له، الأمر كله لله. طب إزاي يبقى في قلبي مشاعر إن أنا محتاجة الهداية من ربنا، وإن الهداية دي ملك لله، محدش هيديني هداية إلا إن ربنا يهديني، كيف أطلب الهداية؟ كيف أطلب الثبات؟ كيف يكون في قلبي مشاعر الاستهداء؟ إن أنا أشعر إن أنا في ضلال ومحدش يهديني إلا أن يشاء ربي أن يهديني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كيف يهديني الرب عز وجل؟ يبقى أنا أعرف إن الأمر إيه؟ بيد الله، ده الأصل. تشعر إنك فقيرة والأمر بيده، لكن يجي أمر تاني، حاجة تانية. طيب أنا دلوقتي ما شاء الله خدت دورة وفيها مشاعر جميلة، اتكلمت عن ربنا وحاولت أعمل أعمال ودعيت أدعية وسبحان الله وخلص، خلصت الدورة. كيف أثبت على ما كنت عليه وكيف أزيد وأرتقي؟ ما احنا حبيبة قلبي قررنا، الأمر بيد الله، يعني القضية كلها من أولها لآخرها. اطلبي من الله، استعيني بالله، استهدي الله يعينك ويهديك. بس مطلوب منك بس حاجة بسيطة اللي هو ايه؟ ان تبقي ذاكرة، ان تكوني ذاكرة، افتكري. شوف ربنا عز وجل سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ذكرى للمؤمنين، ذكرى، وما جعل الله إلا ذكرى لكم، ذكرى، ذكرى ليك، إن دايما تتذكر. طب إزاي أبقى ذاكرة؟ لما تشعر بالخطر، شعورك بالخطر إن خايفة أي وقت أنتكس، خايفة أي وقت أضل، خايفة أي وقت يعني إيماني يقل، شعورك بالخطر هو ده وقود إيه؟ عزيمة الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم دايما دايما يعني لا يأمرنا إلا بأعظم الأمور. أعظم الأمور، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله شداد بن أوس قال له يا شداد، إذا رأيت الناس، اسمع الحديث ده، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات. إيه هي الكلمات؟ وده من الأدعية النبوية الثابتة ده، والناس كلها بتكنز الذهب والفضة، ده كنوز الناس، انت اكنز، ده كنوزك. هذه الكلمة ايه هي؟ اللهم اني اسألك الثبات في الامر، واسألك عزيمة الرجل، واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، واعوذ بك من شر ما تعلم، واسألك من خير ما تعلم، واستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيب، انك انت علام الغيوب. فإزاي؟ إزاي أنت كعبد بتسأل الرب عز وجل الثبات في الأمر؟ ما هو ما حدش يملك لك الأمر إلا الله، ما حدش يملك لك الثبات إلا الله عز وجل، هو الذي يملك، هو الذي يملك لك الثبات في الأمر. الثبات في الأمر الثبات في الأمر ده رزق من عند الرب عز وجل. الثبات في الأمر إنك تطلب من ربنا عز وجل يثبتك، ده لا يملك لك إلا الله. ولذلك إيه؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات في الأمر، الثبات في الأمر ملك للرب عز وجل، لا يملك لك إلا الله عز وجل. شوفي دايما النبي يخبرك بإيه؟ بما يصلحك، بما يصلحك، باللي فيه نفع ليكي. لما الرب عز وجل، لما الرب عز وجل يأمرك بأمر او النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي حديث القدس عن رب العزة يقول ايه: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يعني كل العباد عايشين فين؟ في ضلال، الا اللي ربنا عز وجل ايه اراد لي ايه هدايته. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي، عارفه يعني ايه ان الرب عز وجل ينادي كل العباد ان كله عايش في ضلال الا من اراد الله هدايته؟ وده معناه ان انت كعبد محتاج انك تطلب من ربنا الهدايه، محتاج انك تطلب من ربنا ان يعينك، ان يهديك، ان يثبتك. الثبات في الامر ده احتياج، عمري ما هطلبه الا لما اشعر بالخطر، الا لما اشعر ان انا لو لم يهديني الله لا اهتدي، لو لم يثبتني الله لا اثبت. عشان كده انت تسالي ربنا ان يهديكي او يثبتك على الامر، اسالك الثبات في الامر، واسالك عزيمه الرشد، ان يبقى عندي قوه عزيمه ان افعل ما تحب وترضى. ولذلك شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يعني من اهميه الامر لما انت يبقى عندك عزيمه الرشد. يعني ايه؟ يعني يبقى عندك قوه بتعزملك على الامور الراشده، يعني بتفعليها وتثبتي عليها. عشان كده عندك عزيمه على ايه؟ على الرشد، على الرشد. لازم عندك الشعور بالخطر، احساسك بالخطر، عشان تطلبي من ربنا عز وجل ان يكون عندك العزيمه على الرشد. يعني ايه الشعور بالخطر؟ يعني لما عندك شعور انك انت في خطر. دي من اهم وسائل ابقاء قلبك في حراره الايمان. عايزه عندك حراره الايمان، خايفة على إيمانك عشان تحافظ على إيمانك. يعني يبقى في داخلك في قلبك مشاعر خوف، قلق، خطر، شعور بالخطر. طب القاعدة دي جبتيها منين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي خايف، اللي بجد خايف، خايف. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثل كده، إن حد مثلا قاعد في مكان وهي خوم يهجموا عليه الصبح، فاللي بجد مصدق وخايف يحصل له ايه؟ ادلج. يعني بيمشي بالليل، ما يستناش للصبح، مش يقولك بقى لا ده النهار لعينين ولما يجي الصبح يحلها ربنا، لا. يعني اللي خايف يسير ليلا، ادلج، لا ينتظر الصباح. يعني اول ما يعرف على طول يتحرك. طب ومن ادلج؟ اللي مشي بالليل بلغ المنزله، بلغ المنزل. يعني اللي بيمشي بالليل وما استناش الصبح، خوفه، شعوره بالخطر ما يخلوش يتهنى وينام ينام ويتهنى، يعني لا، يتحرك على طول، يتحرك. شعوره بالقلق تفسيره: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني اللي مشي بالليل لما يجي الصبح، الناس كلها نايمين، لما يجي الصبح خلاص هو وصل أساسا ايه؟ في المأمن، في المأمن، في المأمن. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني اللي شغال طول الليل لا ينتظر الصباح، لأن شعوره بالخطر ما قلقه. عارفة كده؟ يعني مش عارف ينام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما يقدرش، ما يقدرش. شعوره بالخطر يخليه يضحي بوقته، يضحي بجهده، يضحي بالاسترخاء بقى، يعني اصلا يعني ايه الان. واللي الان فعلا ما بينامش. نسال الله عز وجل ان يحفظ الجميع. لو كنا يعني في منزلنا وناكل وبعدين نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه واحنا قاعدين وفي مأمن وكل حاجه، نسال الله العفو والعافيه، ربنا يعافينا وابتلينا لو شميت ريحه حريقه. اول ما تشم ريحه ايه اللي يحصل؟ الناس عادي هتكمل اكل. اول ما شمينا الريحه قمنا جري: يا جماعه في حاجه بتتحرق، الحقوا بسرعه، ايه ده البوتاجاز ولع. الناس تعمل ايه؟ كله الله اكبر الله اكبر، وقعدنا نطفي ونطفي ونطفي. لكن لو احنا شمينا وقاعدين وهو حد من الولاد: يا جماعه في حريقه، في حريقه في المطبخ، كبري دماغك انت بتهولي. لكن اول ما تسمعي ايه اللي يحصل؟ بتقومي تتنطري. وده اللي بيحصل لنا سبحان الله. يعني ربنا عافينا، كله هينطلق بسرعة، كله هيندفع بسرعة. عشان ايه؟ عشان النجاة، عشان النجاة. طب مش عارفة، لا اهرب بقى. لكن كل واحد ياكل، اقعد في مكانه، اصل لما نخلص اكلنا الاول، اصل مش هينفع نقوم من على الاكل، لا هناكل الاول. حد بيعمل كده؟ اول ما تحسي بالخطر، اول ما ربنا عارفينها بتشم الريحه بتعملي ايه؟ لا في ريحه حاجه بتتحرق، خلي بالكو. الناس كله بيقوم يدور في الشقه كلها في ايه، ريحه ايه، صح ولا لا؟ دي ريحه الخطر. الحمد لله ان احنا بنشم ريحه الخطر، فبتسيبي اللي في ايدك اللي انت كنت شايفه ان انت قاعده متنعمه فيه، وبتشوفي ايه الخطر وليه الخطر. هي دي بالظبط تزكيه نفسك، ان لازم تشعري ان ممكن الايمان يسلب منك في لحظه. شعورك بالخطر ده يخليكي تعملي ايه؟ اتحرك بسرعه، ان انا محتاجه استهدي الله واطلب من ربنا يا رب احفظ علي ايماني، يا رب اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. من خاف ادلج، انا مطلوب مني ايه عشان احافظ ايماني، احافظ على ايماني، مطلوب مني ايه؟ ان انا خايف على ايماني. طب ازاي اوقد عزيمتي عشان اعتني بايماني؟ او بمعنى اخر، كيف اشعر بالخطر؟ كيف اشعر بالخطر؟ انت تعرف ان الايمان ده رزق من ربنا عز وجل، اوعى تظن ان ده مجهودك الشخصي، لازم الحاجه الغاليه تخافي عليها. شوفي لو انت عندك خاتم سلوتير وانت حاسه ان انا مش مرتاحه النهارده، انا هعمل ايه؟ حطه في العلبه، جوه العلبه، جوه العلبه، جوه الخزنه، جوه الدولاب، واقفل الاوضه بالمفتاح، صح ولا لا؟ لكن لو عندي ذهب صيني ارميه في اي حته، مش مهم مش مهم. هو كده بالظبط. ازاي بقى ايماني اعتبره ده اغلى ما املك؟ انت عارفه ان ايمانك ده هو ده اللي هيصل بيك للفردوس الاعلى. الله عز وجل يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، الفردوس نزلا. يعني ان الله عز وجل وعد اللي حقق الايمان، اللي حافظ على ايمانه، اللي خايف على ايمانه، حقق الايمان والتصديق واتبع الايمان ده بعمل، الجزاء ايه؟ الفردوس، جنات الفردوس نزلا. فانك تستحضري في حياتك ان الاخطار اللي بتواجه ايمانك ممكن تبقى سبب في ذهاب ايمانك، ان يبقى عادي المعاصي، عادي الفجور، عادي. لا، ما هو اصلا بين صغائر وكبائر. ويا اما انا عندي غفله عن السيئات او زهد في الحسنات. يا شيخه دي سنه. سنه يعني ايه؟ ما سنه، ما حتى لو هي سنه، السنه دي لازم اعملها. طب ما انا محتاجه الحسنات، او ان انا اغفل عن التوبه. فانا شايفه الايمان اللي جمعته ايه يعني؟ كويس، خير، كويس يعني، خلاص هعمل ايه يعني؟ لا، الايمان ده ممكن ربنا يعافينا في لحظه. ان الرسول يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه يا رسول الله؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. ايضا بالله، عرض من الدنيا. فالايمان اللي جواكي ده لازم تحافظي عليه. شوفي ربنا عز وجل ضرب مثل في سوره البقره، مثل عجيب جدا. الله عز وجل اخبر ان في واحد عنده جنه، جنه فيها كل الثمرات، جنة عظيمة جدا وفيها نهر وفيها كل حاجة، خلاص. بس للأسف في مشكلة، إنه أصابه الكبر، الرجل كبر في السن، وذرية عنده ذرية ضعفاء. يعني واحد اشتغل طول عمره، اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل، وبعدين كبر في السن. واحد قاعد يزرع طول عمره وشايف إن جنته دي هي أمل حياته، يزرع يزرع يزرع ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويبذل يبذل يبذل، وبدأت تطلع بقى الجنة وليها ثمار وليها نتائج جميلة جدا. بس هو كبر وذريته ضعفاء، ايه اللي حصل؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. عايزة بالله، إعصار في نار، حصل ايه؟ احترقت. المشكلة انها تتحرق الجنة دي؟ لا، المشكلة انها تتحرق وهو كبير في السن وذريته ضعفاء، وده مصدر اكل وشرب الجنة دي. فولا هو هيعرف يفعل تاني في اصلاح الجنة، ولا ذريته تعرف تقوم مقامه. هو كده بالظبط. عارف الشيخ السعدي لما شرح المثل ده قال ايه؟ قال لو قدر ان احد يموت حسرة كان هذا مات، من كثره ان الامر محزن. يعني لو في حد ينفع يموت بحسرته كان الراجل ده مات بحسرته، لانه هو كبير في السن مش هيعرف يعود في انتاج الجنه تاني، ولا ذريته تعرف تعمل حاجه ملهاش لزمه، ملهاش لازمه يعني. يبقى هي دي الصوره، دي الصوره، ان واحد جمع حسنات، بذل جهد وقيم للوصيه وصدقات وانفاق جهد ماشي كده، واستغفار، ويعني مثلا شوف الناس كده بتبذل مثلا في شهر رمضان اللهم بارك، قيام وصيام وقرآن وختمات ودعاء ختمات وحاجة يعني، وينفق المال وصدقات وشنط رمضان. شوف الناس تعمل ايه اول يوم في شوال، ليلة شوال اللي هي ليلة العيد، الوقوع في السيئات العظام، الكبائر والغيبه والنميمه وسوء الظن. ايه ده، عمل في نفسه ايه؟ اعصار فيه نار فاحترقت. ايه اللي احترق؟ حسنات ايمانه. تلاقي واحد يبذل الوف مؤلفه في الحج، ويروح الحج ويعني يدفع دم قلبه اللي قدامه الوراث زي ما بيقول، ويروح الحج ويبذل ويروح ويقف عرفه، ويعني مش قادر اقول لك الحج فعلا جهاد، مشقه، الناس مرميه في الشارع، ولا حمامات ولا اكل ولا شرب، وتعب تعب تعب يعني. الناس اصلا قالوا ان ده جهاد المره، وقال لك بس امسك لسانك بس، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 4 ايام انت هتقعد مع الناس في منى مش وراكوا حاجه خالص، لان دي ايام اكل وشرب وذكر لله، مش وراك اي حاجه. الصلاة انت بتقصر الصلاة لانك على السفر، انت بتقصر الصلاة، فمش اي حاجة، قاعد بس مع الناس اتفرجي بيحصل ايه. تخيلي خلاص الحج عرفة، الحمد لله خلص يوم عرفة، ورحنا مزدلفة وطلعنا على الجمرات وبيتنا في منى، وما شاء الله تعالي شوف الناس رايحة الحج قلبهم عامل ازاي، متشوقين بقى بالإيمان للمناسك، ويا رب تقبل منا، ويا رب أعيننا، ويا رب يبقى سهل، ويا رب حج مبرور، وهم جايين مقطعين بعض. ناس الله العفو العافية، انت عارفة ده اسمه ايه؟ ده اسمه إعصار فيه نار. راح الحج، راح الحج في الرفص والجدال والفسوق والسباب واللعان والغيبة والنميمة والكبائر. لازم تشعري بالخطر، لازم تشعري ان حرص الشيطان عليك وعلى حسناتك اشد من حرصه عليك قبل ما تعملي الحسنات. يعني حرصه انه يغتنمك ويضيع حسناتك اكتر بكتير جدا من حرصه قبل ما تعملي الحسنات. انت بتستهبلي، انت عايز تدخلي الجنة وندخل النار لوحدي؟ لا يمكن. ولذلك قال ايه؟ ولا تجدوا اكثرهم شاكرين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأنت أول حاجة تكسري بها القاعدة في اللي جوه ربنا عز وجل إيه؟ إنك تهوني الفرائض. مش مشكلة الفرائض، مش مشكلة الفرائض، يعني مش لازم أعمل الفرائض كلها. طب سيبك من السنن بقى خلاص. انت خلاص بقيتي كويسه، ما انت خلاص صمتي خلاص رمضان، ما انت خلاص ما شاء الله بقيتي زي الفل. ده كل ده مصيبه، كل دي مصايب. يعني ما اسواها من نفس، ما اسواها من نفس اني خلاص انا اشتغلت محدش لي حاجه عندي، تطمن وتكسل. فانت لازم تبقي خايفه. يبقى انا عندي كده مورد الخوف، موردين للخوف. اول مورد ان انا خاف من ان انا ابقى زي سوره الايه دي اللي في سوره البقره، ان انا الحمد لله سرعت، والحمد لله الزرع نما، والحمد لله سقيته بماء عيني وبجهد بدني وتورم قدمي وبح صوتي، وانا بقرا كتاب الله عز وجل، وانا ببذل، وانا بشتغل، وانا كل ده ما شاء الله سقي، يعني سقي جميل جدا. واحنا طبعا كل ده واحنا لم نشكر حق الرب عز وجل حق شكره، يعني ولا عبدنا حق عبادتك، ولا عبدناك يا رب حق عبادتك، يعني فعلا نعمك يا رب علينا تكفي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا. هو ده يعني والله جهد المقل، وسبحانه وتعالى غفور وشكور. من يقترف حسنه كيف يعامله ربه، يزد له فيها حسنى، غفور شكور عز وجل. فانا خايفه ان بعد ما يكون عندي الحديقه الغناء زرعتها وبذلتها وما شاء الله صمت وبذلت، حضرت محاضرات واجتهدت، جت الفوائد علقتها قدام عينيا، حاولت اشتغل فيها واجتهدت، بعد كل ده يأتي إعصار فيه نار فاحترقت. فانت حس نفسك عملت ايه؟ انا عبث، احمدوا ربنا، احمدوا ربنا بصلي، احمد ربنا لسه لابسه الحجاب، احمد يا حبيبتي احنا الحمد لله حامدين ربنا. دي مصايب بتعملي في نفسك ايه؟ مثلا يعني يا رب ارزقنا الحج والعمر والمتابعه بينا، ويا رب وفق احبابنا في الوصول والبركات ان هم يصلوا الى ما لم يعني الى ما لم نصل اليه. اللي سافر يا رب وفق احبابنا يا رب يوصلوا بالسلامه، ويجبرهم ويتولاهم ويعينهم وتقبل منهم انه شكور عز وجل. حضرتك ما شاء الله قمت الليل في الحرم، قمت الليل ختمت القرآن، ما شاء الله عملتي ختمة واثنين وثلاثة وخمس ختمات، اللهم بارك ما شاء الله. يعني حد يقول لك انا مش عارف اختم ولا ختمة، ده انا مش عارف اقوم الليل، ده انا مش عارف احضر محاضرة، تحس ان انا ايه ده، ما في ازاي بقى، ده انا وصلت، ده انا ختمت، ده انا مصيبة العجب، مصيبة الكبر، تحس انك انت ايه، ده انا عملت اهو يا رب، ده انا احسن منه يا رب اهو. اعصار فيه نار، وكل ده ثواني الشيطان يشعرك انك عملتي وحملتي، وبعد ما تعملي وتحس ان انا عملت وبذلت خلاص تكسلي بقى عن الصح. وفي فعلا بيحصل لنا كده، بيحصل لنا كده في رمضان، وبيحصل لنا كده في ايام الحج. وشوفي انت 10 ايام ما شاء الله، حتى لو لم تسافري 10 ايام بتوع ذو الحجه، اللهم بارك، صيام وبذل وشغل بقى بالنهار، كل الشغل بالنهار، وقضاء حوائج المسلمين، وما شاء الله صيام لغايه لما يجي يوم عرفه يكفر سنتين، وانت قاعده هنا اول يوم العيد الخيابه ثاني تفتح. نسال الله العفو والعافيه. ما اصل الشياطين في رمضان مصفده، في ايام في العشر ذو الحجه لا مش مصفده، انت هتدخلي قبرك لوحدك، محدش هينفعك. فاحملي هم الطاعه، ان انا خايفه تروح او لا تقبل، او انا اضيعها. اعصار فيه نار، يبقى اللي يخليني اخاف على طاعاتي على قلبي على ايماني، ان انا خايفه ان يصيب حقيقه، أن يصيب حديقة إيماني إعصار فيه نار. والإعصار ده هو ذنوبك، كبائر القلوب، كبائر الأبدان، من أكبرها الأصغر. واحنا دايما نقولك أصل هي الناس المشكلة، أصل أنا لوحدي هبقى زي الفل. أنا لا يا حبيبي، أنت يعني أنت ابدأ بنفسك. أنت بقى ممكن يبقى عندك سوء ظن في ربنا أو سوء ظن في فلانة وعلانة، وأنت بتعملي كبيرة وأنت قاعدة على السرير. لكن تخيلي وانتي قاعده على سريرك كده وتتذكري الجنه ونعيم الجنه ولقاء الرب عز وجل في الجنه، فيغفر لك، تفتكري كده كلام ابن القيم: ويرون ربهم تعالى جهره نظر العيان كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضره الحبيب يقول: يا ابن فلان، هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول: ربي أماما أنت بغفرة قدما، فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن: مغفرتي التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. الله عز وجل يقول ويخبر عن ما يلاقيه المؤمنين، خلاص خلصوا الامتحان، خلص، وفقوا بفضل من الله ومنه. يخبر عز وجل عن أن المتقين الأبرار: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، خلاص قاعدين على السرر اللي عليها حجال في الجنة بينظروا بس. وانت عارف اللي بيبان عليه النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. العلماء قالوا إن الختام يا إما في نهاية الكاس اللي هو شراب الخمر، نهايته بيبقى جميل مسك، أو مختوم يعني لم يفتحه أحد قبلك ومفيش تعارض، يعني أنت أوله مسك، المسك اللي بيجذبك لهذا الشراب أنت اللي بتفتحه، وآخره مسك، خاتمته ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيما عند الله من النعيم يتنافس المتنافسون، فيما عند الله من الجنات يتنافس المتنافسون. احذري، خافي على إيمان. يبقى عشان يكون عندي خوف من البداية لازم أحافظ على إيمان، لازم تعرف أنت مين، لازم تعرف الأمر كله بيد الله عز وجل. يبقى القاعدة الأولى إن كيف أحافظ على إيماني، أول حاجة إن أنا أشعر بالخطر، هو ده اللي هيوقد عزيمة الرشد. إزاي أشعر بالخطر؟ أتصور حضيقة، ربنا عز وجل ضرب المثل بها سورة البقرة، حديقة رجل كبير ذريته ضعفاء، وجاله إعصار في نار فاحترقت. الإعصار في نار قلنا الذنوب، المعاصي، الكبائر، الكبائر القلبية اللي بتتصل بالتوحيد، الرياء والعجب والكبر، كلها مصايب سودة بتذهب بالحسنات، وطبعا منها الحسد، ومنها نسأل الله في العافية الرياء والسرعة. المورد الثاني اللي يزيد خوفك من الخطر هو قراءتك وفهمك، قراءتك قراءة تدبر تفهم للآيات. لما تفهمي الآيات اللي فيها وصف لقاء الله والساعة، والساعة أدهى وأمر، لما تتصوري كيف هذه النار ترمي بشرا القلقاص، عارف القصر العظيم، ترمي بشرا القلقاص كأنه جمالة صفر. شوفي نقطة تصورك لما تقرأي الآية وانت فاهمة ماذا يخبرك الرب عز وجل في وصف نعيم الجنة، وصف شقاء أهل النار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، خلاص الشقاء غلب علينا. وانت متخيله الايات، وفعلا ربنا عز وجل بيكلم الكلام عربي واضح مفهوم بين واضح، فاللي يعينك على بقاء شعورك بالخوف وانت بتقرأ الايات. ولما ربنا عز وجل يوصف لك مثلا اهل القبور في قبورهم احوالهم ايه، وكيف الناس بتبقى في القبور، يا اما ده اللي بيجاوب من ربك يقول ربي الله، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك الإسلام، فيسألك السؤال الرابع من أين علمت، عرفت منين، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فالملك يقول لك على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، نم صالحا قد علمنا أنك موقن. وحد تاني نسأل الله العفو والعافية، ده يعني انت خلاص الملك قال له كده، اسمع بقى منادي ينادي من السماء، ان صدق عبدي فافرشوا له من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا من الجنه، يا رب ارزقنا من فضلك. والتاني يسأل من ربك، ها ها ها سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون، فتل ذاك وتر ذاك، واحد من الملائكه اللي هو منكر ونكير يمسكوا يهبدوا، بتصلم يقول معه مرزبه لو نزلت على جبل لانهد، لو المرزبه دي حد ضرب بها الجبل هينهد الجبل، تخيلي يضرب بها الرجل ينزل بها سبع في سابع ارض. ثم الملك الاخر فتل ذاك، واحد يضربه والتاني وتر ذاك، واحد يرفعه تاني يسال السؤال اللي بعده، للأسف ما بيعرفش يجاوب. شوفي على أهل القبور في قبورهم، نسأل عجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والطراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. لما تعرفي أحوالهم في القبور وتشوفي سبحان الله يعني أحوال أهل القبور في قبورهم وما يروه من النعيم والسعادة، أو ربنا يعافينا ولا يبتلينا، الشقاء والصويت والعويل والنياح. ولو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا تدفنوا لأسمع لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبر. لكن لطف ربنا إن كل حد يسمع، إلا ثقلين الإنس والجن، لكن الدواب بتسمع، كله بيسمع. إيه يكون إيمانك يأتي عليه إعصار فيه نار، فشعوري بالخطر هيخليني أعمل إيه؟ أستغفر وأتوب وأرجع لربنا عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يبقي علي الحسنات، وأن يذهب عني السيئات ويكفر عني السيئات، ويعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله. ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن يعني وجدت لنا حسنات فزدت لنا فيها حسنا، عاملنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. آخر حاجة، سبحان الله، إن يعني ده يدعوك إنك تزودي أعمالك، تزودي إيمانك، يدعوك إنك أنت يعني أي عمل اضربي له مثل، أي عمل ادخلي كل الأعمال، الله أعلم إيه اللي يقبل، صلاة وصيام وزكاة، ووفقك للحج، يعني روحي اذهبي قضاء حقوق المسلمين، تبسمك في وجه أخيك، إنك تعيني حد، إنك تؤنسي وحشته، إن أي حاجة، عيادة مريض، أي باب اضربي لك بسهم، لعله، قولي لنفسك وما يدريك أنه قبل. لابد أن تغذي حياتك المستقبلية بأعمال، الأعمال يعني أحافظ على الفرائض، أحافظ على النوافل عشان أدخل في ولاية الرب عز وجل. ومن تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ياه، لو دخلتي في المحبة وأحبك الرب عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. سبحان الله، يعني يبدأ الحديث بمن عاد لي وليا فقد أذن صبح. أنت لو دخلت في ولاية الرب عز وجل وتولاك الرب عز وجل، هتكسبي، هتفوزي، هتربحي. ربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك، يحفظ عليك حركات بدنك من يد وقدم، هيحفظ عليك لا تسمعي إلا ما يرضي، لا تري الا ما يرضي. فلانه بصي، فلانه شتمتك، والله ما سمعت ولا شفت، فلانه عملت فيكي، كل ده لا تسمعي ولا تري الا ما يرضي الرب عز وجل، وتكوني مستجابه الدعوه. واذا استعذتي يعيذك ويحفظك، وعند موتك، عند موتك يظهر فضلك امام الملائكه ويكره ان يسيئك، لان العبد يكره الموت، فياتيك ويرسل لك ملائكه الرحمه بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، حتى تبشره الملائكة: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. تخيل الملائكة، انتقل العبد من عالم الغيب لعالم الشهادة، يرى الملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وتبشره: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش، كل اللي جاي سهل، ما تحزنش على ما تركت، فسيكفيك الله عز وجل كل ما تركت. أسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وتوفيقه وولايته، أسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة إخوانا على صور متقابلين، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى على صور متقابلين، وأن يجعل العلم كالماء السلسبيل، وأن يرزقنا حب العلم وحب العمل، وأن يثقل به موازيننا. اللهم نستودعك إيماننا، فإنك لا تضيع عندك الودائع. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله آخر لقاء في الأسماء إن شاء الله يبقى يوم الثلاث مع اسم الرزاق الرزاق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.